والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وولينا الآخرين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل وفي بيت من بيوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون وإياكم من عمار المساجد ومن روادها، كما أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين، كما أسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يغفر لوالدينا ولمن كان له فضل علينا وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعيش في هذا اللقاء بفضل الله عز وجل مع الحديث الخامس ومع الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر الكلاعي قال: أتينا العرباض بن سالم وهو ممن نزل فيهم: ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود بسند صحيح. هذا حديث عظيم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث إخواني معشر المسلمين مليء بالدروس المستفادة التي نحتاج إليها في كل وقت وفي كل حين. وبادئ ذي بدء كما تعودنا نذكر نبذة مختصرة عن راوي الحديث. راوي الحديث هو سيدنا العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه، كنيته أبو نجيح. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام وروى له أصحاب السنن وروى له كذلك الإمام أحمد في مسنده. والعرباض بن سارية ليس من الصحابة المشهورين، وينبغي علينا إخواني معشر المسلمين أن نقر بالفضل لجميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا منهم وما لم نعلم. الصحابة الكبار كالعشر المبشرين بالجنة أو غيرهم ينبغي علينا جميعا أن نبجلهم. وأذكر نفسي وإخواني بهذا الحديث حتى لا يستصغر منا أحد أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني. عائد بن عمرو يعظ عبيد الله بن زياد فيقول له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث إخواني معشر المسلمين نتعلم منه أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كلهم أفذاذ، كلهم أفاض. لا تستصغر صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والعرباض بن سارية رضي الله عنه كما ذكر الإمام الذهبي في السير ترجم له ترجمة ليست كبيرة، قال: سكن في حمص. حمص دي فين؟ نعم. وكان سابع سبعة من بني سليم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فبايعوه، وكان أكبرهم، وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم قول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فانظر وتأمل إلى هذا الصحابي الجليل الذي يبكي لأنه لا يجد راحلة ولا يجد زادا لكي يذهب يقاتل في سبيل الله عز وجل، وكان هذا في معركة تبوك، في معركة تبوك. ومن هذا يتبين لنا فضل هذا الصحابي الجليل وأنه كان مجاهدا عظيما، ولكن منعه العذر عن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، ولكنه أخذ الأجر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. والعرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل الصفة، من أهل الصفة. والعرباض بن سارية رضي الله عنه من أوصافه الخلقية أنه كان طويلا رضي الله عنه وأرضاه، حتى سمي العرباض بن سارية، سارية العمود الاسطوانة، وكأن فيها دليل على طوله رضي الله عنه وأرضاه. وروى الإمام الذهبي هذا الأثر الذي هو أمامكم في الكتاب، روي عنه أنه قال: لولا أن يقال فعل أبو نجيح لألحقت مالي سبلة ثم لحقت واديا من أودية لبنان، عبدت الله حتى أموت. حقيقة يا أخواني، كلمة سبلة حد يعرف معناها؟ يقول: لولا أن يقال فعل أبو نجيح لألحقت مالي سبلة ثم لحقت واديا من أودية لبنان، عبدت الله حتى أموت. وبعد كده مش احنا قلنا ان هو عاش في حمص، اتفتح عليهم بعد كده، فتح ربنا عز وجل على الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وبذر وقف خطب اهل مصر واهل الشام لما كثرت الاموال وفاضت. انت بتقول ايه لبنان ما كانت معروفة؟ انا بقول لك الاثر وجدته وهو موجود في الكتاب وموجود، ذكروا بالنص الإمام الذهبي رحمه الله، وطبعا ونقول منه نقله عن الإمام الذهبي في السير. ما أفهمه من هذا الكلام أنه كان رجلا زاهدا، رجلا زاهدا، قال: لو آتاني مال لتركته وسرت إلى واديا بعيدا أعبد الله فيه. وكلمة سبلة أنا بحثت عنها في لسان العرب فوجدت معناها كلمة تحتاج إلى معنى، وجدت معنى كلمة سبلة المطرة الواسعة، المطرة الواسعة. بحثت عن كلمة المطرة وجدت إنها لها معنيين: واحدة وعادة، واحدة وعادة. معنى الكلام كله الله أعلم. خلاصة ما نريد أن نعرفه عن هذا الصحابي الجليل: أولا، ألا نقلل من شأن أي صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم الحديث اللي في الصحيحين عن عائد بن عبد الله بن عمرو. ثانيا، هذا الصحابي الجليل من أهل الصفة. ثالثا، أن هذا الصحابي الجليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام نزلت فيه آية في القرآن الكريم التي في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. آل الصفة قوم فقراء، كان لا سكن لهم ولا مال لهم ولا طعام، كانوا يقطنون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أفقر واحد فينا النهاردة أغنى من كثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. مات العرماض بن سارية رضي الله عنه سنة 75. يقول الشيخ غريب الحديث: وعظ الوع، معنى كلمة الوع النصح والتذكير بالعواقب. وقال الإمام النووي رحمه الله: الوعظ هو التخويف. معنى الوعظ التخويف، اللي هو معلوم ان الواعظ يرغب وايه ويراهب. ومعنى كلمة بليغة اي فصيحة. ومن افصح من النبي عليه الصلاة والسلام الذي آتاه ربنا عز وجل جوامع الكلم. ومعنى كلمة النواجذ، النواجذ الأضراس. بالذال النواجذ الأضراس. ومعنى كلمة مودع أي مفارق وراحل، واحد بيودعك يعني راحل عنك تركك ماشي. ومعنى كلمة ذرفت أي سالت دمعا، أيام الصحابة. ومعنى وجلت أو معنى وجلت أي خافت. اقرأ معي الحديث أخي الكريم وتدبره لنتعلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام العقيدة والأخلاق والسلوك. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي قال: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا. هذه أول درس. فسلمنا، ما تبقى ماشي أخي الكريم وترى أحد المسلمين سواء عرفته أم لم تعرف ألقي عليه السلام، أنت أعلى منه علما وهو أقل منك علما ألقي عليه السلام. سلمنا، ولاحظ أن الاثنين اللي جايين إيه عليه، الاثنين اللي سلموا عليه فسلمنا. يبقى اما تقابل اي اخ بيصلي معاك ما بيصليش معاك القى عليه السلام واتق الله، القى عليه السلام واتق الله. فان كثيرا منا لا يلقي السلام في هذه الايام الا على من يعرف، ودي من علامات الساعه، الا يسلم الرجل الا على من يعرف، من علامات الساعه وهي الان موجوده. فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومكتبسين. جم يحقق ثلاثة أمور. الأمر الأول زائرين، الأمر الثاني عائدين، الأمر الثالث مكتبسين. قالوا جئناك زائرين. زائرين يا اخواني يعني جايين يزوروا لله وفي الله، لله وفي الله. وهذا كان ديدن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسلفنا الصالح، الزيارة. الزيارة تؤلف القلوب وتجعل للقلوب رقة، وتجعل الأخ يحب أخاه. زيارة اللي ضاعت النهاردة، ضاع مين فينا النهاردة؟ أقرب فرصة واحد فيكم زار واحد لله إمتى؟ إمتى يا أخوانا؟ أقرب واحد زار واحد لله وفي الله. إحنا نحتاج أن نتعلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. جاءوا زائرين، سيدنا عمر كان له 1000 صاحب يعرف أسماءهم ويعرف منازلهم ويزورهم. النهاردة أنت أصحابك معدودة المقربين، بينه وبينه مصلحة أروح له، مش بينه وبينه مصلحة ما عرفوه، يكفي اللي بقابله في الجامع وبسلم عليه. أكتر من كده أموت نفسي؟ أموت نفسي أكتر من كده؟ كفاية كده. انما انه يروح له زياره لله، لا، اقول لك انا اعلى منه علما، اعلى منه حفظا، اكبر منه سنا، اروح له ازاي؟ الصحابه ما كانوش كده. الصحابه كانوا يتعاملون مع الله عز وجل. جاءوا زائرين زياره لله وفي الله. اسمع كده احاديث النبي عليه الصلاه والسلام في الزياره. الحديث الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. الحديث عن رب العالمين يعني حديث قدسي. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وجبت محبة الله عز وجل لمن زار أخا له في الله، لا يريد منه نعمة ولا يريد منه شيء، إنما جمع بينهم الحب في الله، الألفة والمودة التي ضاعت في هذه الأيام إلا من رحم ربي عز وجل. الحديث الثاني في الزيارة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ تفضل. الحديث الأول: وجبت محبتي، أي محبة الله عز وجل، للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث الثاني: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ ألا أخبركم، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر في الله في الجنة. والحديث رواه الإمام الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. والرجل يزور أخاه في ناحية مصر في أقصى البلد ورايح له في الحر الشديد أو في البرد القارص، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله لما زار أخاه إسحاق بن راهويه. البرد كان شديدا، وأحمد اللي خرج من المحنة لم ينتظر إسحاق إن هو يجيله، أحمد ما انتظرش إسحاق ولا القاصر قاصر. أما الأخوة الصادقة في لابد فيها من الزيارة في الله ولله سبحانه وتعالى. الحديث الثالث في الزيارة قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا عارفينه وقليل فينا من يطبقه، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقاطعوا، لا تقاطعوا، مفيش حد يقطع حد، تقاطع أخوك ليه؟ لا تقاطعوا ولا تدابروا. تشوفوا تديله ظهرك، تشوفوا تديله ظهرك وتمشي وتعمل لكنك مش شايفه ليه؟ ولا تدابروا ولا تباغضوا. تبغضوا ليه وتكرهوا ليه؟ هتستفيد ايه لو اخوك ده دخل النار؟ ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله اخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرنا جميعا كبارا وصغارا شبابا وشيوخا، يقول لنا جميعا: وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله. لأن الله قال: إنما المؤمنون أخوة. يبقى الأمر الأول اللي الاثنين جايين للعباد بن سارية رضي الله عنه من أجل الزيارة، ثم قالوا: وعائدين. إيه بقى العيادة دي؟ عيادة المريض. العيادة عيادة المريض. يبقى الزيارة مش شرط يكون عيان عشان أروح له، ما استناش اما يعمل عملية المرارة وبعدين اروح ازوره، او يستأصل حاجة في جسمه عشان ازوره. لا، الزيارة وسيلة صحيح معافى، انما العيادة اما يبقى ايه مريض، دي حاجة اضافية، حاجة زيادة في الزيارة. ده الزيارة في اي وقت هو سليم، إنما العيادة هو مريض، ودي من حق المسلم على المسلم، ما رواه الإمام مسلم في صحيح حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها النبيون عليه الصلاة والسلام: وإذا مرض فعد فعد. مش تفضل منا ولا مني، إما إنسان يمرض وروح أزوره. من فيكو زار مريض آخر مرة؟ واحد زار مريض متى؟ متى؟ ولذلك يا أخوانا قلة الزيارة وقلة عيادة المريض تجعل للقلوب قسوة، حتى لو حافظ متون الدنيا تجعل للقلوب قسوة. لابد مع اهتمامك بالتحصيل وبالحفظ، لابد وأن تهتم بأعمال القلوب، لابد. نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأخذ الدين كله، كله، تهتم بكله، بالعلم والعمل، العلم والعمل. النهاردة لو قلنا الواحد متى زرت مريضا، ممكن يفكر ليه يعني المسلمين خفوا كلهم سلام، ما فيش واحد مريض خالص كله سليم، إنما نفسيتنا خلاص خلاص، ليه الحاجات اللي بتقوي الروابط وتقوي الصلة فقدت، العيادة. الاثنين بقى جايين للعظام يزوروه ويعدوه عيادة، وكأنه كان كبر في السن وطعن وكان مريضا فجاءوا للزيارة عائدين عائدين. برضك نذكر حديثين كده في عيادة المريض عشان قلوبنا ترق وتروح تزوروا الناس العيانة، ما انتش لاقي روح المستشفى وتسأل الدكتور شريف قول له الناس العيانة في المستشفيات قد ايه، مش هقول لك روح لهناك بالزقازيق، لا لا لا لا، المستشفى الفشل الكلوي، روح خطوتين وساعة ما يعرف انك داخل لله يدخلك، ما بيش هيدفعنا فلوس، اطلع اطلع مولانا اتفضل، قول لهم كلمتين صبرهم، تطلع تتحصل، تجد المرضى فوق الشباب، والله شباب، تجد الشباب اللي عنده الفشل الكلوي واللي عنده الكبد شباب، ريان الشباب في الثلاثين وفي الأربعين من عمره. احنا مسلمين نحتاج الى اصلاح اخواني معشر المسلمين، وهذا الكلام ليس لك، ده لي قبل ان يكون لك، لكن انا اقول لك من واقع عملك امام محتك بالناس، ده واقع مر اليم اليم. احنا معظمنا بيجتمع في المسجد فقط، طب الدرس خلص خلاص، هتروح لشريف ليه؟ شريف يجي لي ليه؟ يجي لي ليه؟ وعاوز منه حاجة؟ اما ابقى عاوز منه حاجة ابقى اروح اعيه اقول له والله اصل انا قلبي بيوجعني، جيب لي دواء يا دكتور للقلب، ما قلبي ما وجعنيش خلاص، اروح له ليه؟ ده وضع المسلمين الان. ولذلك اخواني معشر المسلمين قلوب الان قاسية جدا. الصحابة بقى هتعرف حالا ليه الصحابة عيطوا، ما هو هو الدمعة كده، ما واحد يعظ الناس من السهولة بمكان ان هم يعيطوا، فين ده؟ فين ده؟ فين؟ أرني كده واعظ يعظ الناس المستمع يعيط، ليس من السهولة، لأن أعمال القلوب القلب مش سخن، متى يدمع تدمع العين؟ إذا كان القلب حار متحرك متأثر يتأثر بالكلام. خذ أخي الكريم بعض الأحاديث في فضل عيادة المريض. الحديث الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا خاض في الرحمة. لا عاوز يمشي في الرحمة عشان يا ربنا يرحمه. من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد، قعد عنده يعني استقر فيها، استقر في الرحمة. والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث الثاني: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نداه مناد أنطبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا، ومرضش يقول أخاه، مريضا، ما تزور المرضى يا أخي حتى لو ما فيش بينك وبينه صلة، زوره حتى الناس يقولوا الناس الملتحين فعلا بتوع ربنا، فعلا ناس سنيين فعلا، يقولون ويعملون، يقولون ويعملون، يتعلمون ويعملون بعلمهم. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، يبقى من عاد مريضا سواء أنت تعرفه أو ما تعرفوش، أو تعرفه أو زار أخا له في الله، ناداه مناد أم طبت وطاب من شاء وبوأت من الجنة منزلا. حديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وأيضا روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني، فك العاني، العاني اللي هو الايه؟ الأسير. فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض، عود المريض. الحديث الرابع قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعود وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ الحديث في صحيح الإمام مسلم. حاضر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة جل وعلا أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعود وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ عرفت أن فلان عيان وكسلت تروح له، أصل ما في الصلة بينه وبينه قوي، أصل ما بينزلش من زور، أصل دمه تقيل على قلبي، أزوره ليه؟ أزوره ليه؟ أزوره ليه؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى راحوا له الاثنين للعرباض ابن سارية عشان الزيارة والعيادة. الأمر الثالث طلب العلم ومكتبسين. تلاحظ حاجة عجيبة جدا، إن هم قدموا الزيارة والعيادة على طلب العلم، مع إن طلب العلم مهم جدا، ولكن يا إخواني الألفة مهمة أيضا، الألفة والمودة، الألفة والمودة. وهم قدموا الزيارة والعيادة على الاقتباس وتعلم العلم وتحصيل العلم لبيان أهمية الألفة بين مسلم وأخيه المسلم. هو أنت النهاردة لو أنا قلت لك إيه اللي ضايع بين الناس النهاردة وبين الإخوة حتى، إيه؟ إيه؟ الألفة، الألفة. عددنا ما شاء الله، هل نحن الآن على قلب رجل واحد؟ يعني هل كل اللي قاعدين دول بيحبوا بعض فعلا في الله ولله؟ أسأل الله ذلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع الغل والحسد والمرض من قلوبنا. الأمر الثالث اللي هم عاوزين يحصلوه طلب العلم. الاثنين رايحين يزوروا واحد عالم رباني وصحاب من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ففرصة. يبقى هم زاروا وعادوا المريض، وفي نفس الوقت لا مانع ان هم يتعلموا منه، يطلبوا العلم. وده بتبين لك برضك أهمية طلب العلم، ان ما تقولش وانا رايح ازور الفلان هكلمه في الدين. اكلمه احلى كلام، هتتكلم في ايه؟ احلى كلام، الكلام في الدين، الكلام في الشرع، لعلك تستفيد منه شيئا. فهم كلموه في العلم، لم يضيع الفرصة في تحصيل العلم، لأنهما بين يدي أحد الصحابة فقال ومكتبسين متعلمين. والعرباض رضي الله عنه كان من الحارصين على الخير والجهاد في سبيل الله، من الجماعة الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ليحملهم على الخروج للجهاد، فلما لم يجد ما يحملهم عليه تولوا، أي رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع، أي يبكون. ودي بتستفيد منه أنه كان عالم ومجاهد، ومجاهد عرباض هيعلم دول حالا العلم، وكان مجاهدا. ولما تعذر أن يخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل بكى، بكى. ولا مانع أبدا أنك تكون طالب علم نجيب ومجاهد عظيم في سبيل الله. ويرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، كان مجاهدا بالسيف والقلم. والعرباض بن سارية رضي الله عنه كان حريصا أيضا على تبليغ ما عنده من علم. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، إن إحنا جميعا نتعلم من أجل أن نعلم، تتعلم وتستمع وتفرغ ما عندك، وتفرغ ما عندك. العلم يدعوك إلى العمل ويدعوك إلى الدعوة، يدعوك إلى العمل والدعوة. وهذا ما فعله العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، فأخبرهم بحال النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعظهم كثيرا في غير الخطب الراتبة. الخطب الراتبة المعروفة الجمعة والعيد الصغير والعيد الكبير، عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة، أو المناسبات اللي ممكن يبقى فيها خطبة زي الكسوف، زي الخسوف، زي الاستسقاء، بلك كان يعظهم في غير ذلك. برضك دي فيها فائدة مهمة جدا، أهمية الوعظ. اللي الناس النهاردة بيقللوا من شأن، لا، الوعظ مهم جدا. ولذلك شرعنا الحنيف جعل هناك وعظ دائم، خطبة الجمعة. خطبة الجمعة دي عبارة عن ايه؟ وعظ، وعظ. وهذا إن دل فإنه يدل على أهمية الوعظ، لأن الوعظ إذا خرج الكلام من قلب رجل متأثر فإنه يؤثر بإذن الله. الوعظ له تأثير عظيم في القلوب، والوعظ هو امتثال في الحقيقة لأمر الله، لأن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون واعظا، قال جل وعلا واعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ساعات تحصيل العلم الأكاديمي لا يؤثر في رقة القلب، تحصيل العلم الأكاديمي البحث ممكن يعمل لك أصلا قسوة في القلب إن لم تهتم بالرقائق. ولذلك من آن لآخر لابد وأن تقرأ في الرقائق، لازم. لو أهملت الرقائق والجوانب الأخلاقية وأهملت قراءة سير الصحابة تحس بقسوة عظيمة في قلبك، حتى لو أنت نايم على الكتب ليل نهار. اللي يرقق قلبك القراءة في سير الصحابة والسلف الصالح، القراءة بالكتب التي تتكلم في الزهد والرقائق. والإمام البخاري أفرد باب طويل سماه باب الرقاق، كان رقة القلب. إذن أخي الكريم، الوعظ مهم جدا. ربنا عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وعظهم وكن لهم في أنفسهم قولا بليغا. يبقى كان بيعظهم في الجمعة في الخطب الثوابت الراتبة، وكان في بعض الأحيان يعظ، يعني كلما اقتضى الأمر وعظ وقف وعظ، زي الحديث المعروف أنا قلته قبل ذلك اللي هو حديث بتوع قوم مضر لما دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام حفاء عراء جعانين ملابس مقطعة، لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم رق لحالهم ودخل وتوضأ ووقف على المنبر ووعظ. طب ما ادالهمش درس ليه؟ الدرس غير الموعظة خالص خالص، الخطبة لها شأن. ولذلك العلماء الذين عنوا بدراسة علم الدعوة والخطابة يفرقون بين الدرس والخطبة وبين الدرس والمحاضرة. فرق كبير. الوعظ كله يشتغل على وتر القلب، وتر القلب. يعني ايه؟ يعني الوعظ شغلته ان هو يجعل الناس يتأثروا بالموعظة، يتأثروا بالموعظة. فنبينا صلى الله عليه وسلم وقف ووعظ وذكر الناس وتلا آيتين، الآية الأولى في سورة النساء والآية التي في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، وحث المسلمين على الصدقة فتصدقوا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث معروف: من سن في الإسلام سنة حسنة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يحتاج الأمر إلى وعظ كان يعظ، لأن الله قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال ربنا عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يديم على الوعظ، يعني مش كل يوم يبقى فيه موعظة، لا، كان يتخولهم بالموعظة، كما قال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: مخافة السآمة علي حتى لا نمل. فكان كل فترة يتخول المسلمين بالموعظة. ومعنى الموعظة البليغة يعني أنها بلغت إلى الصحابة، فهموه، أثرت في قلوبهم. بمعنى الموعظة البليغة أنها وقعت في قلوبهم وأثرت في وجدانهم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الوعظ هو التذكير المقرون بالترغيب والترهيب. الوعظ هو التذكير المقرون بالترغيب والترهيب. هي خطبة الجمعة كده، إما أن تكون ترغيبا أو ترهيبا أو تجمع بين الاثنين، ترغيب وترهيب. الشيخ عائض القرني حفظه الله ومتع المسلمين بطول حياته: وإنما الوعظ فن مستقل جليل عظيم النفع، وفيه من الخير والبركة ما هو معلوم للعام والخاص إذا صدقت النية وعظم العلم وصلح الحال وحسنت الخصال وواكبت ذلك فصاحة ونباهة. لأن مش أي واحد طلع المنبر بقى خطير، لا، حتى ولو كان عالما فحلا، لأن هناك من العلماء علماء فحول ولكنهم ليسوا بوعار. هو عالم، عالم محرير، ولكن لا يخطب، من المعاصر، يعني من الناس اللي كانوا معاصرين، وهو عالم محرير فحل، ليس بخطيب. الشيخ الشعراوي رحمه الله لم يكن خطيبا، وإن كانت له خطبة واحدة بيعيدوها دايما فين؟ في مبيج العيد الكبيرة بس، إنما غير ذلك لم يؤثر أنه له خطبة. بلاش الإخوة زعلانين كمان جبت سيرة الشعراوي. الشيخ محمد ابن إسماعيل حفظه الله عالم نحرير، الشيخ محمد ابن إسماعيل له كتاب عودة الحجاب، كتاب ملوش حل، كتاب ملوش حل، مش زيه ما شاء الله في الحجاب، وله كتب كثيرة جدا، ومن العلماء الربانيين، أسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. لا يخطب، يعني تسمع له المحاضرة أستاذ، مش أي حد يعرف يسمع له أصلا إلا طالب العلم النجيب، إنما خطب لا، خطب لا، الشيخ الألباني، هل سمعت له خطب؟ الشيخ ابن عثيمين، هل سمعت له خطب؟ لا. في علماء وعام، يعني من الناس اللي هم يعني أنصح أنك تسمع لهم في الوعظ، عالم يخطب يسمع، ممكن يكون عالم ويحفظ من العلم الكثير والكثير ولكنه لا يسمع الناس. معنى لا يسمع الناس يعني لا يؤثر في الناس. وممكن واحد يبقى بضاعته مزجاة قليل العلم، ومع ذلك إذا وعظ أشعل الحماس في قلوب الناس، فهي موهبة من الله عز وجل. ولذلك يقول الشيخ عائض: إذا صدقت النية وعظم العلم وصلح الحال وحسنت الخصال وواكبت ذلك فصاحة ونباءة وظرف ورشاقة وحسن عرض وعقل راجح وحسن خلق، عند ذلك لا تسل كم يكون له من التأثير والنفع، كم يكون له من التأثير والنفع. ولم تعرف الدنيا قط واعظا كنبينا عليه الصلاة والسلام أبدا. نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة البليغة الفصيحة أوصل الكلام ومعاني الكلام إلى القلوب مباشرة. ولذلك لما وصلت هذه الكلمات القليلات التي وعظ بها نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، بكت العيون، ولم تبكي العيون إلا بعد أن خشعت القلوب، لأن العين لا تدمع أبدا إلا إذا خشع القلب. دموع العين مترتب على خشوع القلب، إذا لم يخشع القلب لن تدمع العين قط. فكان كما أراد فأثرت فيهم فبكت العيون وخافت القلوب وخشعت. وهذان الوصفان مدح الله بهما المؤمنين، للبكاء من خشية الله وخوف القلب من الله. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. في هذه الآية يبين ربنا تبارك وتعالى أوصاف المؤمنين حق الإيمان بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ومعنى وجلت أي خافت. والوجل ليس خوفا محضا كما قال العلماء، الخوف خوف، إنما الوجل خوف معه حب، يبقى الوجل خوف مقرون بحب لله سبحانه وتعالى. والوجل كما قال أهل العلم هو مقدمة الذكر، يعني أول ما تذكر الله القلب يصيبه الوجل الخوف مع الحب، لأن هذه الآية لا تتعارض مع قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ قلوب. يعني أنت لو جيت حطيت الأيتين مع بعض بداهة كده في الظاهر في تعارض، وليس هناك تعارض. يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم. في الآية الأخرى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكيف تجمع بين الآيتين؟ آية بتقول إنك لو قرأت القرآن وسمعت آيات القرآن تطمئن، قلب يطمئن، وآية أخرى تقول لا ده القلب يخاف. كيف تجمع بينهما؟ الجمع بينهما الآتي: أن الوجل مقدمة الذكر، يعني أول ما تذكر الله القلب يخاف، أما الاطمئنان يكون خاتمة الذكر. وقد جمع ربنا عز وجل بين الوجل والاطمئنان في آية واحدة. ويقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فمن أوصاف المؤمنين أنهم إذا ذكروا بالله ذكروا وخافوا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حال وعظه. ساعد ما يجي يعظ حاله يتغير. ودي والله يا إخوة لا يشعر بها إلا الواعظ المخلص. دعينا مرة في محاضرة في الكرامة وكنا رايحين المغرب بيدا، أذن للمغرب والمحاضر كان الشيخ محمد حسان غفر الله لنا وله ومتع المسلمين بطول حياته، ووجدته أنا ومن كان معي وقف العربية في مدخل البلد وحاطط الأجندة تحته على الدريكسيون وعمال يقرأ وديكت اه ويقرأ أكنه لسه أول خطبة هي إيه هيقولها في حياته. قلت في نفسي هذا سر النجاة، سر النجاة رجل يحترم نفسه ويحترم عقول المستمعين، لابد أن يوفق بإذن الله عز وجل بإذن الله سبحانه وتعالى. فحال الواعظ عند الموعظة بيتغير. اللي يقول لك ده أنا واثق من نفسي خطبة لا تاخد مني حاجة، أنا أتكلم عن التقوى، ده كلمتين ايتين وحديثين واطلع اقول وخلي جدران الجامع تتهز. لا، ممكن يخذل، ممكن يخذل. والمخذول من خذله الله، والموفق من وفقه الله. لابد اخواني معشر المسلمين للواعظ اذا اراد ان يعظ الناس ان يذل نفسه لربه وان يبرأ من حوله وقوته قبل ان يصعد المنبر. علمنا علماؤنا ونحن طلبة في الأزهر علماء الخطابة والدعوة كانوا يقولون لنا قبل أن تصعدوا المنبر يا أبنائي ينبغي لكل واحد أن يقول اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وأعتصم بحولك وقوتك، يدعي. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية لنا فيه الأسوة، كان إما تقف معاه مسألة ولا بتاع يمرغ وجهه في التراب لله، وكان يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، وكان يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان فهمني. هو من هو الدعاء من هو؟ اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي واعتصم بحولك وقوتي، ودعاء مش بيثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عاوز يقول لك انك تنخلع من حولك وقوتك. يعني ما كانش بيدعو هذا الدعاء قبل ان يصعد المنبر. ولكن اقول لاخواني الذين يقفون وعاظ على المنابر، ينبغي علينا ان نخلع حولنا وقوتنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لان ممكن احط وزاد واحفظه وكويس خالص، وفي ساعه الالقاء اخذل اخذل، لا ياتي التوفيق من الله عز وجل. لان الواحد ممكن يصابه الكبر والعجب، بقى انا واقف فوق كله تحت كله تساوي، لك ده رجله مساوي الايه رؤوس الناس. يعني اما يبقى عاوز يرفع اي راس الامام او بيقولوا لنا في الاول الوكيل الوزاره ايه ده انت رجليكم لو الرئيس موجود يعني خلاص يعني. لا لا، ده لابد للانسان وينكسر ينكسر لله عز وجل. وخلي بالك ممكن الواحد هو بيخطب يخطب لنفسه، والتاني عمال يخطب ويخطب لنفسه هو ما يخطبش لله. فنلاحظ هذا يعني، نسال الله عز وجل ان يسلمنا. المهم سيدنا نوح عليه السلام شوف حال الواعظ، عشان واحد يقول لك انت بتزعق ليه؟ انت بتزعق ليه وانت بتخطب؟ وانا بقول درس علمي، هو الخطبه لازم زي ايه؟ الصوت العالي، انت بتضحك؟ عنون الامام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه فقال باب رفع الصوت بالعلم. اذا كان رفع الصوت في المسجد منكر، لو انت اتكلمت وصوتك عالي ده حلو ولا وحش؟ وحش طبعا، وحش. ومن البدع المنكره في المساجد رفع الصوت، خاصه اذا كانت في امور الدنيا كلام، انما لو في الخطب او في الدروس هذا من السنه. باب رفع الصوت بالعلم، هكذا عنون الامام البخاري رحمه الله بابا في صحيح. شوف اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام عندما صعد المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حاله عند الموعظة، كما قال جابر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. انظر أخي الكريم، المفروض أصلا الخطيب هو محضر الموعظة، يعني الخطيب محضر الموعظة. بعض الخطباء النهاردة وصل للأمر أنه هو بيخطب من غير تحضير، يعني الواحد بيبقى محضر ومذاكر وكاتب الخطبة، كاتبها كلمة كلمة وخرج الأحاديث حديث حديث ورايح مرعوب، ويقول لك أنا بخطب في أي وقت، هو نازل يصلي عادي تعال اخطب اهو اهو فين تعال تعال على بركة بدون تحضير. كيف كيف كيف يعني حاجة عجيبة، يعني هذا يعني تساهل غير عادي. إخواني معشر المسلمين، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعد للأمر عدته، وانظر إلى حاله الظاهري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. وانت معناه تحمر عليه الصلاة والسلام، وعلى صوت يعلو. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم في مية ولا سماعة زي دي، ده لو حكي منه خد على السماعة اللي بتتردد وصوت حلو، عادي ما بيروح في أي حتة ويتكلم في السماعة دي حس إن تعبان، إيه الصوت ده إيه دي. ودي واقع المشايخ النهاردة، العلماء الكبار النهاردة لما بيجي لو جبت له جه مثلا عزمت احد المشايخ الكبار وما جبتلوش ساون يقول لك مانيش ايه مش متكلم، لان الصوت له عامل مهم جدا. اهم حاجه في المسجد الامام، ثاني حاجه بعد الامام الصوت. سيبك من حجم الجامع، الامام والصوت. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب بدون ميكروفونات عليه الصلاه والسلام، وفي حجه الوداع اسمع اكثر من 100,000 بدون ميكروفون ولا مايك ولا اي سلك ولا اي حاجه عليه الصلاه والسلام. فكان اذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه. ثم اشتد غضبه، دي سالنا فيها احد علمائنا، قلنا يعني يا شيخ الواحد لما بيخطب بيعرق وبتاع وهو متحمس وبتاع وبيحزق جامد وممكن الصوت يروح. قال يا بني اعلم ان النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. يعني ايه؟ يعني الواحدة اللي جايبينها تصوت لها صوتين وتعيط شوية عايط على الواد ابن الجيران، مش زي امه اللي عمالة تعيط منين؟ من قلبها، من قلبها بتعيط. كذلك مع الفرد اللي بيخطب وهو منفعل بما يقول، يعمل بما يقول، منفعل بما يقول، الكلام ده بيبقى له تأثير يخرج من أظافره. يعني اسمعوا كده الشيخ عبد العزيز الشيخ كده يوم الجمعة، وما بتسمعوش ليه؟ ما نقول هات الراديو واسمع خطبة الشيخ عبد العزيز كل جمعة، كل جمعة قبل ما تنزل للخطبة العادية اللي انت بتنزلها، الخطبة بتبدأ قبل الخطبة العادية بساعة، اسمع الشيخ عبد العزيز الشيخ خطيب مفوه اللي هو بيخطب خطبة الايه عرفة، خطيب ما شاء الله. اسمع الشيخ عائد القرن، شوف الشيخ عائد القرن وكيف كان يخطب وغيره من المشايخ. فالاصل والقدوه نبينا صلى الله عليه وسلم. انما بقى لو واحد وقف يخطب بقى وبالراحه، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ينفع؟ ينفعش. خطبه لها اصول، خطبه لها اصول وعلم خاص، وعلم خاص. لما اهملوا الاخوه واهملوا بعض الناس وصعد من يخطب اي حد بيخطب ويخطب بدون قراءه وبدون علم وبدون دراسه في ماده الدعوه والخطابه، لم يحسن الخطابه كثير من الخلق، مع العلم انه ممكن يكون عنده علم غزير، انا عنده علم غزير غزير، ولكن لا يجيد الخطابه لانه ما تعلم اصول الخطابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وعظ اثر في القلوب، فقال الصحابة كأنها موعظة مودع، ودي دليل على أن التأثير كان في الموعظة دي عالي جدا، عالي خالص. شوف موعظة مودع يعني كأنها آخر إيه؟ موعظة. فوعظ ووعظ عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة فأوصنا يا رسول الله. وهذا إن دل فإنه يدل على فقه الصحابة أنهم استغلوا هذه الفرصة ليوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها. فقالوا له كأنها موعظة مودع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشعروا أنها موعظة مودع. فقالوا أوصنا يا رسول الله. طبعا قالوا أوصنا بعدما رقت القلوب ودمعت العيون. وانت شوف بقى مدى تأثير الموعظة. لو انت سألت نفسك آخر مرة في خطبة جمعة دمعت عينك امتى او خشع قلبك امتى، بالتالي مش هتفتكر، لانه ما بيحصلش الا قليل، اندر من الكبريت الاحمر. انما الصحابة بمجرد ما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتأثرت القلوب ووجلت ودمعت العيون قالوا يا رسول الله اوصنا. ليه بقى؟ القلوب بقى منفتحة. تتعرف لو واحد قلبه انفعل بالموعظة مهما المتكلم يديله هيقبل عليه، هيقبل. انما لو الكلام خارج فاتر وملوش معنى وبدون حماس ومفيش اي كلام غير محرك، اصل انت الكلام عاوز، الكلام الواعظ لابد ان يخرج كلاما محركا حتى يحرك. يعني لازم يخرج كلام محرك حتى يحرك. هيخرج محرك ازاي الا واذا كان خارج كلام بحماس، بحماس منفعل بهذا الكلام. فقال الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. صدر الوصية المودع ده بأمرين، تقوى الله والسمع والطاعة. ومعنى وصية مودع ان هي بقى خلاص يعني آخر حاجة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لما تيجي تصلي وتقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى انك تصلي صلاة ايه؟ مودع. قال في صلاة مودع يعني ايه؟ كأنك تودع الدنيا فرميت الدنيا وراء ظهرك وأقبلت على ربك عز وجل وخلاص بقى ان دي آخر صلاة، يعني هاتها بقى صلاة محترمة، أفضل صلاة بخشوع وبخضوع تامين لله عز وجل. فصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية بتقوى الله عز وجل. فقال أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة. وهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. تقوى الله كلمة بسيطة تخرج من الفم بسيطة. تقوى الله كما يقول كل الوعاظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ثلاث آيات تعد تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل جمعة بنسمع الآيات دي، آيات التقوى حتى عليها. كلمة التقوى كلمة يسيرة تخرج من الفم ولكن مدلها كبير، وقل فينا من يطبقها حق التطبيق في الواقع العمل الملموس. وتقوى الله عز وجل إخواني معشر المسلمين هي وصية الله للأولين والآخرين. قال ربنا عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول الشيخ وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. والتقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، والتقوى طارة تضاف إلى اسم الله عز وجل وقول الله جل وعلا واتقوا الله الذي إليه تحشرون وقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أعظم ما يتقى وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي قال تعالى ويحذركم الله نفسه من لم يتق الله عز وجل في الدنيا خاب وخسر في دنياه وفي أخراه ومن اتقى الله تبارك وتعالى في دنياه فاز في الدنيا وفاز في الآخرة وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله عز وجل وإلى مكانه أي مكان العقاب كالنار أو زمان العقاب كيوم القيامة كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقول الله جل وعلا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فمن اتقى الله سبحانه وتعالى ابتعد عن جميع المحرمات وجميع المكروهات وفعل كل الطاعات وكل الأمور التي يحبها نبينا صلى الله عليه وسلم ويحبها ربنا تبارك وتعالى قال الشيخ ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات وهي أعلى درجات التقوى قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وذكر الشيخ عدة آيات والتقوى إخواني معشر المسلمين عرفها طلق بن حبيب رحمه الله وغفر الله لنا وله بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر تقوى الله أن يطاع فلا يعصى أي أنت مطيع لله عز وجل على نور من الله معك الأدلة والبراهين الشرعية تفعل العبادة كما أمرك الله وكما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون عجب وبدون تكبر بخضوع بتذلل على نور من الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود تقوى الله أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر أنا ما بنقول تقوى الله وإحنا بنتقي الله حق تقاته نسأل الله ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك قلنا كم قول في هذا الوقت لا أكثر الأولان خالص فعل الطاعات واجتناب الشبهات والمحرمات رجعنا ذكرنا كلام طلق ابن حبيب قلنا تقوى الله تخاف عقاب الله ليه يا اخوانا انك بتعبد الله عز وجل بين الخوف والايه والرجاء تقوى الله عز وجل نعم والقول الثالث قول ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وفي قول آخر برضك لسيدنا علي بن أبي طالب، حد عارفه؟ تفضل على اسمك بس. تفضل. واحد شاور وراح بيقول. تفضل شاور. أربع كلمات: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. لا سر عشان انا شيخ زكريا، يمكن ان يقال ان اقول العرباض بن سريه سبله اي في سبيل الله كقولهم حسبه لله. انا قلت لك انا لا اعلم، مش كده؟ قلت لك الكلام، انا بحثت عن المقوله اللي ذكرها فضيله الشيخ مجدي في الكتاب، وهي: لولا ان يقال فعل ابو نجيح الا الحقت مالي سبله ثم لحقت واديا من اوديات لبنان عبدت الله حتى اموت. بحثت عن هذه الجمله، وجدت الامام الذهبي ذكرها في سير اعلام الايه النبلاء. دورت على معنى كلمه لا الحقت مالي سبله، ما عرفتش معنى كلمه سبله. رجعت اليها في لسان العرب لابن منظور، وجدت ان كلمه سبله معناها المطره، الميم عليها فتحه والطاء عليها سكون والراء عليها فتحه، المطره الواسعه. ايه المطره الواسعه؟ رجعت لابن منظور ثاني كلمه المطره، وجدت لقيته ذكر معنى لا معنيين، معنى واحده ومعنى عام. هذا ما عندي من علم ولا اعلم غير ذلك. اما انك تقول حسبه لله بدون علم، حتى لو اصبت تكون اخطاء، واخد بالك؟ انك لا تكون الا بايه؟ بعلم. فنسال فيها ان شاء الله، تسال فيها فضيله الشيخ مجدي. اسال بيقول: اتحدث عن عياده مرض ايه؟ اتتحدث انا يعني عن عياده مريض، والاخوه في المسجد ما زال بعضهم لا يعرف بعض ولا يتعرفون على بعض، هل هذا من خلق الملتزمين؟ نرجو الافاده. انا ذكرت ذلك قبل ان توجهني. انا وجهت هذا الكلام في الدرس قبل الماضي قبل ان توجه هذا السؤال، مش كده؟ مين اللي كاتب السؤال ده؟ مين اللي كاتبه يا اخوانا؟ بتقول اتتحدث، او بيقول اتتحدث عن عياده مريض، والاخوه هنا في المسجد ما زال بعضهم لا يعرف بعضا ولا يتعاونون ولا يتعرفون على بعض ولا يتعرفون، هل هذا من خلق الملتزمين؟ نرجو الافاده. مش انا ذكرت في الدرس قبل الماضي في حديث حديث واحنا بنتكلم يا اخواني في احفظ الله احفظ في الدرس الاول منه، ذكرت اعمال القلوب وقلت ان احنا جميعا مقصرين في اعمال القلوب، وطولت في هذا الامر وقلت المفروض نحب بعض والمفروض نتعرف على بعض، فاحنا ان شاء الله باذن الله نتعرف على بعض. يا اخوكم طارق محمد خلف امام وخطيب مسجد الروح، كل واحد جنب الثاني اتعرف عليه. صحيح ان ما حاجه عارف الاخوه ده عاوزين دروس في الرخاء الرخاء، فان شاء الله باذن الله نتعرف على بعض ونزور المرضى برضك. لا تنافي بين التعارف والتصاور عيادة المرض. نرجو أن تقول حديث عائد ابن عمرو لكي نكتب. حديث عائد ابن عمرو، حد كتب يا اخوانا اللي في الصحيحين؟ مش حد بيكتب؟ الحمد لله. حديث يا الأخت أو الأخ اللي بيسأل عن الحديث، الحديث في سعيد بن عمرو رضي الله عنه انه دخل على عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد كان حاكم غشوم جهول ظلوم، فدخل يامره وينهاه: اي بني. عائد بن عمرو صح، وعبيد الله بن زياد ده حاكم ظالم. الصحابي الجليل عائد بن عمرو يقول له: اي بني، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان شر الرعاء الحطمة. معنى الرعاء، ماشي جزاك الله خير، معنى الرعاء اللي هو الراعي بتاع الاغنام، شر الرعاء الحطمة. اشر راعي اللي يلاقي الغنمة تمشي شوية كده يروح ماسكها ضاربها بالعصا على دماغها مموت او كسر. شر الرعاء الحطمة الغشيم الجهول الغشوم، كل ما حاجة تيجي تعمل حاجة يضربها يكسرها يموت، شايف؟ فشر الرعاء الحطمة اللي بيحطم. فإياك ومعنى الحطم العنيد الذي لا يرفض برعيته، يعني عاوز يقول له ارفض بالرعيه ولا تكن غشوما ظلوما جهولا. فكان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. فقال له فاياك ان تكون منهم. فقال له اجلس اجلس، ما هو غشوم ظلوم، قال له اجلس، فانما انت من نخاله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عارفين النخاله؟ معظمنا من الفلاحين. المنخل اما تجيب شويه الدقيق وتهزه قبل الخبيل، واخد بالك؟ الدقيق الاصطرار الحلو هينزل فين؟ في الطش. والعفش والحاجه الوحشه ده تفضل فين؟ فوق. اللي فوق ده اسمه ايه؟ النخاله، واخد بالك؟ عاوز اقول له يعني انت من الايه؟ من الناس اللي هي اي كلام، من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. راجل صغير وانت، انت مين انت؟ عاد ابن عمرو؟ انت لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، انت مين انت يعني؟ انما انت من نخاله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى عدم الخوف والجراه في قول الحق، وان الانسان اللي هو معه الله لا يخاف من اي انسان، يخاف ليه؟ قال افيهم نخاله وهل كانت لهم نخاله؟ انما كانت النخاله في بعدهم وفي غيرهم، يعني بيعرض ايه؟ في إيه؟ عاوز يقول له انت الايه؟ انت النخاله، انت العفش. انما هم لا، كلهم افاضل اماجد رضي الله عن صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. اخ بيسال بيقول لا تقاطعوا ولا تدلروا، بيقول هذا حديث النبي عليه السلام، وفي حديث ثاني من احب في الله وابغض في الله واعطى لله وجمع في الله فقد استكمل دينه. طب لا تعارض، لا تعارض. هو انت لما تكره واحد انت بتكرهه لشخصه ولا بتكره فعله القبيح؟ ها فعله. فان عاد واستقام على الكتاب والسنه تحبه ولا لا تحبه؟ تحبه. عاد الى فعل امر قبيح تكرهه، مش بتكره شخصه وذاته، انت بتكره الايه؟ الفعل. فلا تعارض، فلا تعارض. اخ بيسال بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنا بالمسجد واحد احد الشباب يريد ان يخرج في سبيل الله مع جماعه التغيير. فنريد ان نعرف حقيقه الخروج، ما له وما عليه، ما له وما عليه. طول الشر خلاصه الكلام، افضل سبيل الله الان اللي انت فيه، افضل سبيل الله اللي انت فيه الان. ربنا عز وجل قال جل وعلا في القرآن الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والعلماء أجمعوا على أن تحصيل العلم، تحصيل العلم ده من أشرف المنازل وأشرف القربات إلى الله عز وجل في هذه الأيام، لأن الأمة تغب في جهل عميق، تغب الأمة في جهل عميق. وبعدين انت عشان تجاهد في سبيل الله عز وجل لابد من جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين بالحجه ثم جهاد الكفار. ولن تستطيع ان تجاهد نفسك ولا ان تجاهد الشيطان ولا ان تجاهد المنافقين ولا ان تجاهد الكفار الا بالعلم، الا بالعلم الذي يدعو الى العمل ويدعو الى الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اما مشكله الخروج باختصار شديد، جماعة الخروج ما فيهاش علم خالص. يعني مثلا كان أحد الأئمة في المسجد وهم بيخرجوا في سبيل الله عز وجل، فهم عاوزين يقولوا البيان. أي دعوة في الدنيا لازم كلام، الدعوة إلى الله بتيجي بالإيه؟ بالكلام، لازم تتكلم. هو الدعوة إيه؟ لازم كلام. فطبعا عاوز يقوم يقول البيان، الشيخ اللي قاعد عاوز يقول الدرس. طب خلاص يا إخوانا أنتوا هاتوا الناس من بره والشيخ اللي ايه؟ يتكلم. فعلى ايه؟ هي كده قسم عدل. هاتوا انتوا الناس، واجتهدتوا جبتوا ناس على القهاوي، الشيخ مش عارف يجيبهم من على القهوه، وهو يكلمه فين؟ في الدين. ده ما ينفعش، لان لازم هو اللي ايه؟ يتكلم. العصبيه بقى والانتماء للجماعات والتفرقه، انت هتسمع حالا في نفس الحديث ده، السمع والطاعه ومشكله بقى الفرقه التي دبت بين صفوف المسلمين. خلاصه الكلام يا اخواني، أشرف سبيل الله الآن والله أعلم أن تسير في تحصيل الطلب، طلب العلم، وأن تجد وتجتهد وأن تعمل. مش أقول أنا طالب علم، طب ما انا طالب علم عملت ايه؟ تحصل وتعمل وتدعو. الثلاثه مجتمعين. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالايه؟ بالصبر. فلا بد من التحصيل العلم. اما اخواننا بتوع الخروج ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقهم ويهدينا ويهديهم. تعرف احسن حاجه فيهم الاخلاق. بينهم وبين ضاع مش بينهم وبين غيرهم. هم ممكن ما يزوروش ولا يعبروني ابدا لو موت ما تمشيش في الجنازه. اقول لك الله مات وراح مطرح ما راح. انما مع بعض 100 100 100 100 فعلا. يا سلام انت كده لو شفت هم بياكلوا مع بعض الايثار والخدمه العاليه والكلام الطيب يا ريت انتوا تبقوا كده في الحته دي. انما انتوا لو واحد جات له حته اوعى يا اخي. طب ليه كده؟ هو عندهم الايثار وهو صحيح كل ما لك وما عليك. فعلا عندهم حته الزياره مع اللي بعضهم ممتازه ممتازه جدا عاليه خالص. الايثار فيما بينهم عاليه جدا. انما الجماعه اصلا ليس لها سند من كتاب ولا من سنه. انا جبت كتاب للشيخ ومن الكبير قوي. لو انت اي واحد هنا في حد من خروج هنا اخوانا شيخهم الكبير قوي لو قلت لواحد يقف اكنك ذكرت له النبي عليه الصلاه والسلام. شيخهم الكبير اسمه محمد الياس. اسمه محمد الياس. محمد الياس ده بقى اللي اسس جماعه الايه؟ الخروج. ربنا اغنانا عن الجماعات كلها. ربنا اغنانا عن الجماعات. احنا دلوقتي عندنا الكتاب والسنه بفهم سلفنا الصالح. من ايام النبي عليه الصلاه والسلام لا نحتاج الى محمد الياس. واين كان الملتزمون قبل محمد ايه؟ الياس. اين هم؟ كانوا على الطريق. واهل السنه والجماعه باقيين يعني باقيه جماعه اهل السنه والجماعه الى ان يرث الله الارض ومن عليه. باقيه بفضل الله عز وجل. فخلاصه الكلام اخواني معشر المسلمين اللي احنا نهتم بانفسنا وتحصيل العلم الشرعي. لان مشكله جماعه الخروج البضاعه المزجاه جدا جدا في العلم الشرعي. وبعدين ده هم جماعه دعوه يعني المفروض ان يجي يدعو هيدعو بالايه؟ علم. طب هو ما حصلوه هقول لك حاجه. هات له اسبوع ثقافي حد بيحضره منهم يحضره يروح يسمع الشيخ جامع المنصور ليه؟ اسمع ليه؟ تسمع ليه؟ امال انت هتعمل ايه؟ اما انت بتروح تقول بيان هتقول ازاي؟ ويكفي انك تفتح رياض الصالحين وتقول زي بعض الاخوه دخل مره الوضع عليا وبقرا في كتاب رياض الصالحين بحضر الدرس. فلقيت الاخ بقول له بس استنى واحده بس بحضر الدرس. قال له وانت مش بتقول الدرس بالكتاب؟ حضر ايه؟ انا كان ناقص يضرب الواحد. قلت له حضر الكتاب اهو وخذ قوله. خد الكتاب والكرسي اهو وهشغل لك المايكين الاثنين مش مات واحد واقعد قول الايه؟ الدرس. حلو الكتاب اهو تعالى اقعد قول الدرس. مسكين جدا. يا اخوانا خلاصه الكلام وفي الجماعات مصيبتهم السوداء العصبيه اللي هو الحزبيه. واحنا كمسلمين ملتزمين بالكتاب والسنه ليس عندنا حزبيه ولا عصبيه. عصبيه بغيضه. الانصار والمهاجرين لما تعصبوا للاسم في غزوه المريسيع لما الانصار عاوز يملى الاول المي والمهاجر عاوز يملى الاول المي ده نادى على الانصار وده نادى على المهاجرين. مسكوا في خناق بعض ورفعوا السيوف على ايه؟ على بعض. وكادوا ان يقتتلوا جميعا. النبي عليه الصلاه والسلام ذكرهم بالله وقال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها فانها ايه؟ اللي منتنى. ده قالوا الانصار ونادوا الانصار والمهاجرين. ده في اسم احسن من كده؟ انصار ومهاجرين. وربنا اللي سماهم في القران. ربنا سماهم في القران والسابقون الاولون من المهاجرين والايه؟ اسم شريف اهو. ولكن تحزبوا له عصبيه بغيضه جاهليه مش عندنا بالاسلام حتى ولو الاسم شريف. قال دعوها فانها منتنه. انما انت النهارده التعصب للمسمى. انا مسلم احب اي مسلم ايا كان على ظهر هذه الارض من جنوب افريقيا من كوالالمبور من ناميبيا من نيجيريا من اي بلد طالما ان هو يرفع شعار الاسلام وطالما ان هو ملتزم بالكتاب والسنه فهو اخي. حتى ولا اعلمه هو اخي في الله عز وجل. ازور ويزورني ادعو له ويدعو لي. هو كده المفروض. انما مشكله الجماعات كلها سواء خروج بتاع الاخوان اي جماعه عصبيه عصبيه. ده ممكن نقول الواحد ده سني طب ده يدعو للسلف الصالح ما تسمعلوش ما تروحش تصلي هناك. ده بيقول الكتاب والسنه يا عم فاهم السلف كده كده. انظر وتأمل من كان محبا حق